إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمما يفسد الأعمال الصالحة ويبطلها بل ويخربها ويدمرها المن والأذى، كمن ينفق نفقة يخرج زكاة أو صدقة أو يقدم جاها أو يتوسط في قضاء حاجة لإنسان أو يقدم خدمة لمسكين أو لصديق ثم يذكرها ويمنها على صاحبها، هذا يفسد تلك الأعمال ويبطلها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت إذا زكيت أو تصدقت من أجل الله طلبا لثواب الله، فلا ينبغي لك أنك كلما لقيت ذلك المسكين تذكره وتقول له: هل تذكر كم أعطيتك من فلوس؟ لا تنسى أني توسطت لك في القضية الفلانية وسويت لك كذا وكذا، ولولا أني قمت لك بكذا وكذا ما حصلت على كذا. وهكذا تمن عليه وتقطع قلبه وتهين كرامته بجميلك الذي قدمته له. فالله هو الذي سخرك، الله هو الذي سخرك له، فالفضل لله، الفضل أولا وأخيرا لله وحده. ما هو لك أنت أبدا، فقط أنت أجرى الله الخير على يديك. فمن الذي أعطاك أنت؟ من الذي أعطاك؟ ومن الذي وفقك؟ ومن الذي أقدرك؟ ومن الذي رفع جاهك؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاحمد الله ولا تكسر قلب مسلم، لأن المسلم له كرامة، فكلما مننت عليه آذيته، سماه الله أذى. فلا تؤذي مسلما بذكر ما أنعم الله به عليه عن طريقك. وهذا كثيرا ما يقع للجيران والأصدقاء مع بعضهم البعض، فتسمع بعض المغفلين يقولون: نحن أعطيناكم كذا وفعلنا لكم كذا وحققنا لكم كذا، نحن سمناكم، نحن أنبتنا لكم الريش، إلى غير ذلك من الكلام الساقط الذي يبطل العمل ويفسده ويخرقه ويخربه. لأنك أخي الكريم، لأنك إذا قدمت لله عملا صالحا أسديت لمسلم معروفا سجله الله لك في ديوانك، فإذا مننته وآذيت به صاحبه أفسده الله وأذهبه ومحاه وشطب عليه، لأنك مننت به. هذا معنى قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأخرج الطبراني بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة. من هم يا رسول الله؟ قال: منان، وعاق لوالديه ومكذب بالقدر. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. المسبل إزارة هو الذي يطيل ثوبه أسفل من الكعبين، سواء كان قميصا أو جلابة أو سروالا أو بنطالونا، مهما أطاله صاحبه أسفل من الكعبين كان حقا من أهل النار، سواء كان فخرا وكبرياء وخيلاء أو كان لغير ذلك. فإن كان فخرا وخيلاء فقد نص عليه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما إذا كان لغير خيلاء ففيه حديث ثان، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، رواه البخاري. فهذا الحديث مطلق يدل على حرمة الإسبال سواء كان خيلاء أم غير خيلاء. هذا معنى قول رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، من هم يا رسول الله؟ قال: منان ومكذب بالقدر وعاق لوالديه. والعقوق نسأل الله السلامة قرنه الله بالشرك، قرنه بالشرك في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي السنة فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كررها ثلاث مرات. نعم، عقوق الوالدين مصيبة، عقوق الوالدين ما يقبل الله معه عملا. ولهذا أقول كلمة أهمس بها في آذان إخواننا الملتزمين، إخواننا شباب الصحوة، أوصيهم بوالديهم خيرا، لأن كثيرا من إخواننا شباب الصحوة كثير منهم طيب، والله مع الناس طيب جدا مع الناس، إلا مع والديه، إلا مع أبيه وأمه ما يرون منه خيرا أبدا، ما يقدم لهم معروفا. لا يا أخي، ما من ليس فيه خير مع أبيه وأمه فليس فيه خير لا لنفسه ولا للناس. فعليك أخي الكريم أن تكون بارا بوالديك حتى ولو كانوا عصاة، لأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان مشركين. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطع أباك في معصية الله، لا تطع أباك في معصية الله، ولكن لا بد أن تعامله معاملة حسنة، لا بد أن تبر به وأن تحسن إليه وأن تسمع كلامه وأن تتلطف معه وأن تحن إليه وأن ترفق به وأن تخدمه وأن تحترمه وأن تمشي معه وأن تتأدب إليه وأن تعطيه. لكن إذا أمرك بمعصية الله لا، إذا أرسلك أن تأتيه بدخان لا، إذا أمرك أن تتجر في المخدرات لا، إذا قال لك اسرق لفلان لا، وهكذا كل معصية أمرك بها أبوك فإياك ثم إياك أن تفعلها. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال سيدنا رسول الله. لكن كل حاجة أمرك بها أبوك ليس فيها معصية وجب عليك أن تفعلها، فكن خادما لأبيك، طائعا له، بارا به، متواضعا إليه، منفذا لأوامره، لأنك إذا بررته استطعت أن تدخل قلبه، استطعت أن تفتح قلبه، وبالتالي يمكن أن تدعوه إلى الله فيستجيب، يمكن أن يهديه الله على يديك يوم أن تكون بارا به، محسنا إليه، شفيقا عليه، رحيما به. أما أن تكون صالحا في ذاتك، سلبيا في معاملاتك مع أبيك وأمك، ما يجدان منك أي منفعة، فإنك لن تستطيع أن تقدم للبيت أي نفع يذكر، لا في دين ولا دنيا. ثم بعد هذا هناك مفسد آخر، ألا وهو الابتداع. الابتداع في الدين، الزيادة في الدين، الإضافات، الاستحسانات في العبادات، هذه تحبط العمل، لأن العبادة والتقرب إلى الله ما هي بالرأي ولا بالاستحسان ولا بالهوى. الدين بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، الدين بالاتباع لا بالابتداع. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بعمل صالح أو دعيت إلى عمل صالح فاسأل عن دليله، اسأل عن دليله من كتاب الله وسنة رسول الله. ومع الأسف كثير من الناس يتعبدون الله بغير دليل، ومن ذلك أنهم أو أنك تجدهم يذبحون على قبور الأولياء، يستغيثون بهم، يطوفون بأضرحتهم، يبنون عليهم القباب التي حرمها رسول الله وأمر بهدمها، ثم يجعلون لها أعيادا سنوية، وكل ذلك بدعة ضلالة يجب حربها والقضاء عليها من أولي الأمر. ومن ذلك أيضا أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر في تشييع الجنازة، يرفعون أصواتهم بالذكر في تشييع الجنازة. نعم اذكر الله، لا تفتر عن ذكر الله، ولكن في نفسك عند تشييع الجنازة اذكر ربك في نفسك. ومن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا تفتر عن ذكر الله، ولكن في تشييع الجنازة ففي نفسك. أما أن ترفع الصوت فلم يثبت عن رسول الله ولا عن أصحابه. ومنها أنهم يحيون الليلة يوم الدفن، ويحيون الليلة الثالثة وليلة الأربعين، وكل ذلك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومنها اعتناق الطرق الصوفية التي شتتت شمل الأمة وفرت جمعها، فتجد هذه الطائفة تابعة للشيخ الفلاني، وهذه للطريقة الفلانية، وهذه للحزب الفلاني، ولكل طائفة من هؤلاء وأولئك أنصار وأتباع يدعون أنهم وحدهم على الحق وغيرهم على الباطل. وهكذا صار المسلمون في تفرق وانقسام ونزاع وخصام وحقد وانفصام وصراع وصدام وانحطاط في الفكر وضلال في العقيدة، ونسينا قول ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما، أي ما أتى به كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الطرق فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. يقول رسول الله: كلها في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي. هذا كلام رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن البدع التي أقبل عليها الناس بدعة المولد، التي ما فعلها رسول الله ولا تعبد بها أصحابه ولا التابعون من بعده، ولا عرفها القرون المفضلة، لكن اليوم تعبد بها الناس وجعلوها سنة متبعة، بل فريضة لازمة. حتى إذا قلت لهم: يا جماعة، هذه والله بدعة ما فعلها رسول الله ولا أصحابه ولا التابعون من بعده ولا الأئمة المهتدون، قالوا: أنت وهابي، أنت مسيحي، وش فيها؟ نحن ما فعلنا شيئا، نحن نحب الرسول ونذكر الرسول ونمدح الرسول ونثني على الرسول ونتذكر الرسول ونصلي على الرسول، وهذه كلها ما فيها شيء منكر، بل هي حسنة وطاعة وقربة. نقول لهم: ليست والله حسنة ولا طاعة ولا قربة. فالطاعة ما هي؟ الطاعة هي التي شرعها الله، والقربة هي التي تعبد بها رسول الله وأمر بها أمته، والحسن هو ما حسنه الشرع. فلو كانت بدعة المولد حسنة وطاعة وقربة لسبقكم إليها رسول الله، ولسبقكم إليها أصحابه من بعد رسول الله. لو كانت مشروعة لأمر بها سيدنا رسول الله، لأنه هو صاحب العلاقة، هو إنه مولده. لو كانت مشروعة لعمل بها أصحابه، لأنهم الذين عايشوه، وكانوا بل كان أحب إليهم من أهلهم وأموالهم وأنفسهم وحياتهم كلها، كان أحب إليهم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم وأرواحهم وحياتهم كلها. لو كانت مشروعة لأحياها التابعون رضوان الله عليهم، وتابع التابعين، والأئمة المهتدون مثل مالك، مثل الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم من أئمة الدين في القرون المفضلة. بل ما جاءت ولا عرفت بدعة المولد إلا في عهد الظلمات، لم تكن معروفة تماما، ما عرفت إلا في القرن الثالث، والذي أحدثها هم الروافض الفاطميون في مصر، وتاريخهم أسود، هم الذين أحدثوا هذه البدعة. أقول: ما عرفت هذه البدعة إلا في عهد الظلمات. أما في عهد النور، في عهد السلف الصالح، عهد النور، ما عرفت هذه البدعة تماما. هذه البدعة ما عرفت إلا في عهد الظلمات والبعد عن الهدي النبوي والهدى الرباني. أفيكون دينا ما لم يكن دينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا وألف كلا. بل ما نعبد الله إلا بما شرع رسول الله، وما ليس عليه دليل فليس بدين. والذي يبتدع في دين الله، الذي يبتدع في دين الله قد رد عمله وأحبطه وأبطله والعياذ بالله. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه ابن ماجه بسند صحيح. وصاحب البدعة لا أمل تماما، لا أمل في توبته، بخلاف صاحب المعصية يمكن أن يتوب. أما صاحب البدعة فلا أبدا، لأنه يعتقد أنه على حق وعلى صواب، ولذلك توبته غير مأمول فيها. ولهذا نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الطبراني بسند صحيح. وأيضا المبتدع لا يمكن من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يطرد عنه، لأنه بدل وغير في دين الله، إذ لا يشرب من حوض النبي إلا من شرب من سنته. فاشرب يا أخي من سنة رسول الله هنا، فاشرب من حوضه هناك. أما إذا شربت هنا من ابتداعاتك وشربت من استحساناتك فهناك تذاد عن الحوض وتطرد. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أعضاء الوضوء كلها نور، غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، سيجدونني عند الحوض أنتظرهم، ألا ليذادن ويطردن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أي تطردهم الملائكة طردا. فأقول: أمتي أمتي، إنهم من أمتي، دعوهم دعوهم ليشربوا من حوضي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا، إنهم ابتدعوا في دينك ما ليس منه، زادوا فيه ونقصوا منه، استحسنوا بآرائهم وعقولهم، اتبعوا أهواءهم في دين الله، إنهم بدلوا وغيروا. فأقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا، رواه الإمام مسلم. فلا بد أن نتقيد إخواني بالمتابعة لسيدنا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، ما قال اتبعوا، بل عليكم. وعليكم اسم فعل، اسم فعل حرف جار ينوب عن الفعل، فهو أبلغ من اتبعوا. عليكم أي الزموا، الزموا هذه الوصية، لا تفترقوا عنها، لا تضيعوها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد. والنواجد هي أطراف، هي أطراف الأسنان الأخيرة، هذه النواجد التي يسمونها سن العقل، هذه ثنايا، وهذه أنياب، وهذه ضواحك، وهذه طواحن، وهذه نواجذ. فإذا أمسكت شيئا فإنك تمسكه بالنواجذ. فسيدنا رسول الله يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم أن تتفلت منكم سنة رسول الله وطريق رسول الله. ثم يقول: وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. وأيضا فإن المبتدع عليه وزر هذه البدعة ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على منهاج نبيك الكريم، اللهم ثبتنا على سنة رسولك العظيم، اللهم احفظنا من الشرك والبدع، اللهم احفظنا من الشرك والبدع، واجعلنا يا ربنا من اهل التوحيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذاننا من الاستماع إلى ما لا يرضيك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، سؤال يقول: أنا شاب ملتزم وأريد أن أتزوج ببنت ملتزمة، وأريد أن أصاحبها بأن أتعرف على سلوكها يعني قبل العقد عليها. هذا التزام أعرج أعوج، هذا التزام مريض. يقول: أريد، أين الالتزام يا أخي؟ أريد أن أتعرف على سلوكها، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ الجواب أن السماح بخروج الشاب مع البنت بدعوى الزواج بها والتعرف على أخلاقها، هذا فيه فتح لباب الزنا على مصراعيه. فكم من بنت فقدت شرفها بهذه الدعوة الباطلة الجائرة. طلبها لص، طلب مرافقتها بدعوى الزواج بها، وطلبها راودها عن نفسها فاستسلمت، فلعب بها وذهب بغير رجعة. ومرة جاءتني بنت، والله جاءتني بنت تبكي بدمع الدم، وقع لها منذ ما ذكرت لكم، لعب بها الشاب بدعوى الزواج بها فذهب وتركها حزينة كئيبة. يأتيها الخطاب للزواج بها وهي تأبى عليهم لأنها فقدت شرفها وعفافها. جاءت تسأل ماذا تفعل بنفسها، هل يباح لها الانتحار؟ والله هكذا. ثم هذه عادة يهودية تسربت إلى المجتمع الإسلامي أو الاستسلامي. فاتق الله يا أخي، وإذا نظرت إلى بنت أعجبتك فأردت الزواج بها، فابعث أهلك إلى أهلها واتكل على الله، وإياك وعادات الجاهلية وأعراف اليهودية. السؤال الثاني يقول: امرأة تسأل وتقول: إنني تكون في العادة الشهرية وألبس جلبابا أو ثيابا ولما تنتهي العادة الشهرية، فهل يجوز لي الصلاة بتلك الجلباب؟ أقول: نعم يجوز، ما دمت ما رأيت دما في الثوب فصلي فيه ولا حرج. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أصلي في الثياب الذي أتحيض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يصب بشيء من الدم. ثم سؤال آخر يقول: جندي أقام في الصحراء لمدة 10 سنوات وكان لا يؤدي واجب الصيام طبق الأوامر، وذلك لتأدية واجبه نحو عمله، وبعد مرور سنوات ندم على تأدية واجبه نحو ربه، فما حكم الشريعة في ذلك؟ الجواب: يجب على هذا الجندي أن يرد تلك الأيام كلها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا كان مسافرا طبعا، فعدة من أيام أخر. والمسافر يجب عليه رد ما أفطر. ثم سؤال آخر يقول: أخي الكريم، هذه الأناشيد التي كثرت وعمت عندنا الضرب عليها بالدفوف، هل لا حرج فيها؟ الجواب: للنساء والبنات لا حرج فيها، ولكن في الأعياد والأعراس فقط، أما في غيرها فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الغنى هكذا بالإطلاق، فجاءت الرخصة وأحلت الغنى في الأعراس والعيد بالنسبة إلى الجواري، يعني البنات الصغار. أما الرجال فلا، حتى قال الحافظ ابن حجر: من غنى من الرجال وضرب بالدف فقد تشبه بالنساء، والمتشبه بالنساء ملعون على لسان رسول الله. سؤال يقول: إن أخي سكير عربيد يقطع الصلاة ويشرب الخمر أمام أولاده، وبذلت المجهود معه لكي ينقطع عن هذه الجرائم فما أفات، فهل أأثم إذا قاطعته؟ الجواب: لا إثم عليك في مقاطعته، بل لك الأجر الكبير في مقاطعة هذا الفاسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول ربنا عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم سؤال آخر يقول: متى يجب الغسل من الجنابة؟ هل في ذلك الوقت أم ينتظر لحظة؟ الجواب: عندما يدخل الوقت للصلاة يجب عليك الغسل من الجنابة، أما قبله فلا يجب. فالغسل من الجنابة إنما يجب لأجل أداء الصلوات، أما قبل ذلك فيبقى مستحبا. سؤال آخر يقول: بعض النساء في هذا المسجد يقولن إن النوافل بعد صلاة الجمعة حرام، هل هذا صحيح؟ لا، بل خطأ، هذا خطأ. إن النوافل بعد صلاة الجمعة ليست ممنوعة أبدا، وإنما الأفضل أن تصلى النوافل في البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المفروضة. سؤال آخر يقول: ما حكم الرجل الذي مات في 10 أيام من رمضان؟ هل يقضي عنه وليه تلك الأيام أم لا؟ وهل يقضي عنه وليه شهرا كاملا أم لا؟ أقول: لا حرج عليه، لا شيء عليه بتاتا. نعم، إذا هو برئ من مرضه، شفي من مرضه ولم يقضي حتى مات، هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين كما ورد عن رسول الله. ثم هنا السيدة أرملة طلقها زوجها وهي حامل والآن ولدت، وليس عندها مال لتسمي هذا الطفل، فما الحكم؟ العقيقة في الحقيقة واجبة على أبيه كالنفقة تماما، العقيقة واجبة على أبيه، فإن امتنع من أدائها فلا حرج عليك أنت ولا باس. إذا كبر هو أي هذا الولد، إذا لم تجد أنت ما تعقي عنه، هذا الولد إذا كبر هو ينبغي أن يعق عن نفسه، فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه، يعني ذبح كبشا عن نفسه هو، فمن لم يعق عنه في صغره، هذه هي السنة، فمن لم يعق عنه في صغره فليعق هو عن نفسه في كبره. والحديث صحيح، فمن أراد أن يتأكد من الحديث أو من صحة هذا الحديث فلينظره في الأحاديث الصحيحة للألباني الجزء السادس. ثم سؤال أخير يقول: أنا أخت مسلمة ملتزمة بالنقاب الشرعي ولله الحمد، وزوجي ملتزم كذلك، إلا أني أعاني من أخت لي بالدول الغربية تزوجت بمسيحي، تزوجت بنصراني بدون حضور أي ولي، فأسألكم عن حكم الإسلام في هذا الزواج، وكيف ينبغي للتعامل معها إذا جاءت عندي وزوجها معها. الجواب: هذا الزواج يعتبر في حكم الشرع زنا محض، هذه المرأة زانية مع نصراني، وهي ينظر فيها إذا كانت تعترف بأن هذا حرام، بأن ما فعلت حرام تعترف به، وتعترف بأنها ارتكبت جريمة فهي عاصية، وإلا بأن استحلت زواج المسلمة بالنصراني أو اليهودي وقالت لا شيء فيه ولا حرج وليس حراما، فهو ردة وكفر وخروج من الملة بعدما تقام عليها الحجة. وأكثر من صلاة وسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا بالهداية والتوفيق. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأمصارنا قلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أخ من إخواننا مريض بالمرض السكري يطلب منكم دعاءكم، اللهم اشفه وعافيه، اللهم عافيه، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم متعه بصحته وانعم عليه بعافيته، اللهم اذهب عنه ما نزل به. ثم مجموعة من الاخوة والاخوات يطلبون ايضا الدعاء: اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم اجمع شملهم وحقق مطالبهم واستجب دعاءهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.